أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الثامن من ربيع الآخر سنة 1418، الثاني عشر من شهر أغسطس لسنة 97 بعد 900 وألف. ودرسنا اليوم هو الدرس الثامن من دروس الكتاب بعد المقدمة، وقد انتهى بنا الكلام في اللقاء السابق فيما يتعلق بالتعرض لبعض معنى اسمي الله عز وجل الرحمن والرحيم. وقد عرفنا بعض ما في هذه ما في هذين الاسمين من المعاني، لأننا نؤمن إيمانا جازما أنه لا يحصي معاني أسماء الله عز وجل على التمام إلا الله جل وعلا، وإنما ندركه حتى وإن بذلنا كل الجهد وحصلنا كل العلم فما ندركه إلا ما هو إلا البعض. فعرفنا من بعض معاني هذه الأسماء ما ذكرناه في المرة السابقة، ثم نزيد على ذلك فنقول فيما ذكره أو فيما نقله الشارح من كلام ابن القيم وغيره، وقال رحمه الله أيضا أي ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما وإنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجد قط رحمن بهم. وهنا توجيه آخر للإسمين وإدراك لبعض المعنى من وجه آخر، فهو يقول: الرحمن دال على الصفة القائمة به. اكتب على هذه العبارة: الذي الرحمة وصفه. الرحمن الذي الرحمة وصفه، الذي الرحمة وصفه. ولذلك قال: دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. اكتب عليها: الراحم لعباده. يبقى الرحمن هو الذي الرحمة صفته، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ولبيان هذه العبارة اقول ان الرحمن اسم ذات، الرحمن اسم ذات، والرحيم وصف لفعل، اسم لفعل. الرحمن اسم لذات الله عز وجل، فمن أسماء ذاته الرحمن، كما أن من أسماء ذاته الله. والرحيم اسم لفعل الرحمة. فالرحمن دال على ذاته، والرحيم دال على فعله، فلذلك قالوا: الرحمن دال على اتصافه بالرحمة، دال على أن الرحمة صفة ذاتية له، والرحيم دال على أنه رحيم بعباده، اسم لفعل الرحمة التي تقع على العباد. ولذلك تجد أن الرحمن ما تأتي في موطن إلا دال على اسم الذات، ومن أشهر هذه المواطن ما جاء من كلام الله عز وجل في القرآن: الرحمن على العرش استوى، ومعلوم انه استوى على العرش بذاته سبحانه وتعالى، فعبر باسم من الاسماء وهو الرحمن. واضح؟ من اسماء ايه؟ من اسماء الذات، من اسماء الذات. واضح؟ وكونه رحيم فهذا اسم لفعله للرحمة ولوقوع الرحمة منه، هذا اسم لفعل الرحمة ولوقوع الرحمة منه سبحانه وتعالى. وقد ذكرت في المرة السابقة أن الرحمن أوسع في المعنى وسعة الرحمة ومدلول الرحمة من الرحيم، لأن سعة المبنى تدل على سعة المعنى، لأن مش كده؟ وأنت ترى أن الألف والنون في اللغة العربية، يقولون الألف والنون تأتي في العربية للامتلاء، تأتي في الأوصاف والمسميات للامتلاء. فمثلا رجل غضب يعني فيه غضب، فإذا قلت غضبان أي امتلأ غضبا. رجل جياع أو رجال جياع أو رجل جوع يعني فيه جوع، فإذا قلت جوعان دل هذا عليه على امتلائه جوعا، وهكذا. فغضبان وعطشان وجوعان وهكذا. واضح؟ فكذلك رحمن، كذلك رحمن تدل على امتلائه وسعته بالرحمة جل وعلا، جل وعلا. مفهوم؟ إذا لما قال الرحمن على العرش استوى، عبر سبحانه وتعالى واختار اسم الرحمن لسعته، لأن هذا الاسم واسع جدا في الرحمة، فاختار أوسع اسم، اختار أوسع اسم ليكون قد علا على أوسع مخلوق. أنتم عارفين أوسع المخلوقات على الإطلاق إيه؟ العرش. أوسع المخلوقات على الإطلاق العرش، مش كده؟ لأن الكون كله بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في ثلاث، يبقى الكون كله بما فيه يعتبر شيء يسير صغير حقير بالنسبة للعرش. فأوسع المخلوقات كلها على الإطلاق هي التي علاها الله عز وجل، فاختار أوسع الأسماء رحمة، فقال الرحمن على العرش اللي هو إيه؟ على أوسع المخلوقات استوى. فاختيار اسم الرحمن له سر، لأنه اسم قد امتلأ بالرحمة. مفهوم؟ وده من أحد الفروق بين الرحمن وبين الرحيم. مفهوم يا إخوان؟ بين الرحمن وبين الرحيم. وقلنا في المرة السابقة أن الرحمن اسم لله عز وجل وصفة يبسط أثرها على الخلق جميعا. أن الرحمن اسم وصفة لله يبسط أثرها على الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم. ولذلك قالوا أن من رحمة الله بالخلق جميعا أنه أرسل لهم رسل، ومن رحمته بالمؤمنين أنه هداهم للإيمان. وقد ذكرت ما لكم في المرة السابقة ما يتعلق بهذه المسألة، وقلنا أن الله عز وجل لم يسمي نعمة من النعم منا غير نعمة الهدى. الله عز وجل لم يسمي نعمة من النعم منا غير نعمة الهدى. لماذا؟ لأنها أتم النعم. المنة هي تمام النعمة وأكملها على الإطلاق. لقد من الله على المؤمنين، ولذلك يقول لا تمنوا علي إيمانكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم إلى أن أطعمكم وسقاكم ورزقكم وولدكم ووهب لكم الأولاد لا إنما أن هداكم للإسلام، أن هداكم للإيمان. فهذه أعظم النعم على الإطلاق، ولذلك سماها الله منا. يبقى من رحمته بالخلق جميعا أنه سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل. يبقى أرسال الرسل دي من مقتضيات رحمته بالكافرين، بكل الخلق ما فيهم الكافرين. ثم هو رحيم بالمؤمنين بأن هداهم، فكل الناس يأخذ من الرحمة والمؤمنون يأخذون من الرحيم. كل الناس يأخذ من الرحمن. واضح كده؟ يبقى اللي يهمني تعرف الآن في إضافة أن الرحمن اسم لذات الله والرحيم ده مش من باب التفريق اللغوي، ده بس من باب تقريب المعاني حتى تعرف لماذا اختار الله عز وجل في كثير من المواضع الدل على فعله والدل على عطائه والدل على منعه والدل على إمامته، لماذا ذكر الرحمن ولم يذكر الرحيم؟ والاسمان اسمان راجعان الى صفة الرحمة. وهنا اصل المسألة ارسل لي بها سائل استشكلت عنده مسألة يخبرها نقولها قبل الصلاة. هي المسألة يقول انت تقول انه لا يجوز ان يشتق من الصفات اسماء، وقد عرفنا الفرق يا اخوان ما بين الاسماء والصفات. الاسماء ها الفارق، الفارق ايه هو؟ قول. ايوه دل على علم. كاتش كاتش يعني. بارك الله فيك احسن. الاسم يأتي الاثبات. فهم الفرق ده كويس. ولا اهم فرق. وده المهم. فاذا عندما يقول ان الله عليم ان الله حكيم. مش كده؟ يبقى ده اسم. ولما يقول ويمكرون ويمكر الله يبقى ده ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ وصف. وليس باسم. وقد قلنا ايضا ان كل اسم وصف. يبقى كل ما ذكره الله في حق نفسه اوصاف ولا اسماء؟ كل ما ذكره الله في حق نفسه جل وعلا اوصاف ولا اسماء؟ اوصاف. وبعضها اسماء. مش كده؟ فهو السائل بيقول ازاي انت بتقول ما نشتقش من الاوصاف اسماء وانت تقول ان الاسماء مشتقة من الاوصاف؟ فمين السؤال؟ فهو مش فاهم. عايزين نقول ان كل اسم اتانا من عند الله، كل اسم اتانا من عند الله اصله ايه؟ صفة. واضح؟ اما كل وصف اتانا وصف ما اتناش اسم يبقى هو وصف ولا اسم؟ وصف. ولا نشتق منه اسما. مفهومة دي يا اخوان؟ يعني لما يقول ومكر ومكر الله ما اقولش المكر، لكن لما يقول الله رحمن رحيم اعرف ان الرحمن الرحيم اصلها من الرحمن. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى الكلام فيما يتعلق بما ذكرنا. يقول وقال رحمه الله ايضا الرحمن دل على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم. واذا اردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ايضا قبل ان يكمل الكلام هناك سائل بيسأل في امر هام، يعني قد يكون في احتياج اليه لضرورته او وقع للبعض، وهو حكم من سب دين الله عز وجل. من المعلوم ان هذه المسألة من المسائل المجمع على تكثير من وقع في هذا الباب من النواقض، مجمع على تكثير من اتى او من وقع في هذا الباب من النواقض، وهو باب الاستهزاء سب الله او الرسول صلى الله عليه وسلم او كتابه او دينه. فان هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. والسائل بيسأل هل من سب الدين يكفر وهل تبين منه امرأته؟ نعم، اذا كفر بانت منه امرأته. اذا كفر رجل بتركه للصلاة او بسبه للدين والعياذ بالله او بناقض بين فانه تبين منه امرأته. تنبه، تبينه يعني تبين يعني تفرق بينهما، يعني تصير بائنة، تصير غير حلال، تصير غير حلال. وهل اذا تاب، هل اذا تاب يحتاج الى عقد قديم جديد؟ لا يحتاج الى عقد قديم، لا يحتاج الى عقد جديد، لان الكفر يعتبر بمثابة الاخلال بشرط من شروط العقد. الكفر يعتبر بمثابة الاخلال بشرط من شروط العقد وهو الاسلام. فاذا تاب الى الله يكون قد صحح هذا الشرط الذي فسد، والعقد ماض على ما هو عليه. ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته رقية لعكرمة بن ابي جهل او لمعاوية، انا لا اذكر الان الحقيقة الاسم، لكن هو كان قد تزوج في الجاهلية ولم يسلم، واسلم بعد الاسلام بست سنوات، وكان قد تزوجها في الجاهلية، فرد له النبي صلى الله عليه وسلم بغير عقد جديد. وقد بوب صاحب نيل الاوطار باب انكحة المشركين في كتاب الفقه، اللي هو الشوكاني، فان شئت راجعت ذلك حتى تعرف ان الكفر لا يعد البينون به طلاقا، لا تعد البينون به طلاقا، بل انما تفريق بسبب فساد شرط. وهل اذا كفر الرجل، تجلس معه امرأة سافرة حتى يتوب؟ لا، بل يصير عليها كالاجنبي، فان تاب فصار كل امر كما كان، وان لم يكن فهي حرام عليه حتى يتوب. لكن ليس كالرجعه، وليس كالعده. لماذا؟ لانه قد فسد عنده شرط يفسد به امر النكاح كله. طيب، يقول حضرتك قلت ان الرحمن اسم ذات، هل هو ايضا دال على فعل الله لانه رحمن بالنفس؟ طبعا يا اخوان، احنا قلنا ان كل اسماء الله صفات، كل اسماء الله، وليس كل صفات الله اسماء، والاسماء منها اسماء افعال ومنها اسماء ذات. الاسماء منها اسماء ذوات، اسماء ذات لله عز وجل، ومنها اسماء افعال، مفهوم؟ فلما نقول عليم، عليم اسم ذات ولا اسم علم، اسم فعل؟ اسم. الاسماء معبرة، اسماء ثلاثة، اسم ذات واسم فعل واسم معنى، فاذا قلنا رحمن فهذا اسم ذات، واذا قلنا رحيم فهذا اسم فعل، واذا قلنا عليم فهذا اسم معنى، مفهوم؟ يدل على ان العلم قائم به سبحانه وتعالى، على ان العلم قائم به، والعلم ليس فعل، مفهوم اللي ايه؟ انت وانت جالس الان اما تجهل واما تعلم، فكونك تعلم شيئا عندك هذا امر معنوي ولا امر حسي؟ معنوي. فالله عز وجل عليم، فالاسماء منها اسماء ذات كالرحمن، ومنها اسماء فعل كالرحيم، واضح؟ واضح ولا ايه؟ والخالق، ومنها اسماء معنى كالحكيم والعليم، مفهوم؟ فالحكيم يدل على الحكمة، والحكمة معنوية ولا فعل؟ معنوية. والعلم معنوي ولا فعل؟ معنوي. لكن الخلق معنوي ولا فعل؟ فعل، مفهوم؟ فدي الأسماء، هذه تقسيم الأسماء. فعشان كده البعض ممكن يستشكل عليه ويقول إن الصفات فيها أفعال والأسماء فيها أفعال. الأسماء هو اللفظ الذي جاء بصيغة الإثبات، دل على إيه؟ على ايه؟ اسم، دل على العالمية. اما الصفات تأتي بايه؟ بصيغة حكاية الفعل، بصيغة حكاية الايه؟ الفعل، مفهوم؟ مفهوم ولا يا اخوان؟ طيب، فهو بيقول يعني ان اذا قلنا ان رحيم اسم فعل، طب ورحمن اسم ذات ومنها الصفة؟ لها صفة، عشان كده قلنا ان رحمن اوسع من رحيم، ولذلك يأتي في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما إنهم بهم رؤوف رحيم. ولم يجد قط رحمن بهم، لماذا؟ لأن هذا كما قلت اسم ذات، وهذا ايه؟ اسم فعل. طيب، وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعود، أسماء ونعود. يعني أسماء ونعود؟ أسماء وصفات. كل أسماء الله أسماء وصفات، وإحنا قلنا إن هذا خلافا لغير أهل السنة من المعتزلة وغيرهم ممن قالوا أن الأسماء لا تدل إلا على العالمية فقط، لا تدل إلا على العالمية وليس وراءها صفات. فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. يعني ما فيش تعارض، ليس هناك تعارض ولا تضاد ولا تنافي بين كون الاسم من جهة يدل على المسمى من جهة، ويدل على الوصف الذي يتصف به المسمى من جهة. ما فيش اي تعارض، مفهوم؟ ما فيش تعارض ان احنا نقول كريم اسم علم لله عز وجل، مفهوم؟ وايضا هو دال على كرم الله عز وجل. هل هناك تنافي بين هذين الامرين؟ لا تنافي، يعني ليس هناك نوع من التعارض الذي ينبغي ان يدفع، بل هو امر مقبول وأمر يسير ليس هناك ثمة تعارض ولا تنافي. فالاسم كما هو دال على الله كمسمى أيضا دال على الصفة التي هو أصل لها في حق الله عز وجل، فلا تنافي بين العلمية كونه علم وبين الوصفية كونه وصف. فالرحمن اسمه تعالى، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تبعا لاسم الله الرحمن. شوف الاسم بيأتي اسم وبيأتي صفة، شو احنا بنقول ان الرحمن اسم ذات واضح وبيأتي صفة مع اسم غير معين من اسم الاخر، فنقول باسم الله الرحمن، فبأتينا الرحمن صفة ولا اسم؟ صفة. واضح؟ فما فيش تنافي، لان الاسم ممكن يقع من جهة اسم علم ومن جهة وصف. إن أسماء الرب تعالى أسماء ونعود، فإنها دلت على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، اسمه الرحمن ووصفه الرحمن، فمن حيث هو صفة جرى تبعا لاسم الله، باسم الله الرحمن. ومن حيث هو اسم ورد في القرآن منفصلا دالا على ذات الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى. مفهوم؟ انتهى ملخصا من كلام. يبقى هذا الكلام نخرج منه بايه؟ بعدة مسائل، يعني نكمل الصفحة دي كده على بعضه. انك تعرف ان الرحمن والرحيم اسمان من اسماء الله، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان الرحمن اوسع معنى من الرحيم، لان الرحمن على وزنها اعظم معنى مبنى من الرحيم، دي فعلان ودي فعيل. مفهوم؟ واضح ولا ايه؟ فيبقى ايه؟ يبقى دي فيها مبنى اكتر من دي، فيها حروف اكتر من، فيبقى المعنى اعظم. طيب، هذا بعض هذان الاسمان من اسماء الله الكثيره التي لا تثبت الا بالتوقيف. التي لا تثبت الا بالتوقيف. واضح؟ وبعدين عرفنا الفرق بين الاسماء وبين الصفات. مش كده؟ الفارق بين الاسماء والصفات. وعرفنا ان الصفات هو ما ياتي حكاية فعل واضح عن الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يشتق من الصفات أسماء، لأن الأسماء توقيفية. مفهوم؟ هو الذي يسمي نفسه سبحانه وتعالى، أو يعلم هذا الاسم للنبي محمد فيسميه به صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ وبعدين عرفنا أن الأسماء كل أسماء الله هي من جهة أسماء ومن جهة أوصاف، فكل أسماء الله أوصاف وليس كل صفات الله أسماء. مش كده؟ وبعدين عرفنا أن الرحمن اسم لذاته، وأن الرحيم اسم لفعله، وبالتالي عرفنا من الأسماء ثلاثة أنواع: اسم أسماء للذات، وأسماء للأفعال، وأسماء للمعاني. للمعاني يسموها أسماء معنوية كالعليم والحكيم والخبير. مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ لكن البصير اسم ذات ولا اسم فعل ولا اسم معنى؟ اسم ذات، لانها تدل على بصره سبحانه وتعالى. مفهوم؟ فالبصر ذاته، يبقى ده اسمه ايه؟ اسم ذات، وبرضه بيدل على صفة الايه؟ عين البصر. مش كده ولا ايه؟ واضح؟ مفهوم ولا ايه؟ وفي الحديث كده لو انتهى بصره لأحرقت سبحات وجهه، ومع ذلك منه بصر سبحانه وتعالى على وجه يليق به جل في وفي علاه. مفهوم يا اخوان؟ على وجه يليق به جل في علاه. طيب، وبعدين عرفنا ان الله عز وجل في مقدمة في هذه الاسماء الثلاثة، الله والرحمن والرحيم، جمع معها الرب في سورة الفاتحة لتدل على عموم الأسماء والصفات والأفعال، لتدل على عموم الأسماء والصفات والأفعال. واضح؟ وقلنا من الأسماء الثلاثة دول أو الأوصاف الثلاثة دول اللي هم الإلهية والربوبية والرحمة، دول بيدلوا على قضية التوحيد من جهة، اللي هي الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. مفهوم؟ وبعدين بيدلوا ثلاث أسماء دول بالذات، الله والرب والرحمن، على عموم الأسماء والصفات، لأن الإله لا يصح أن يكون إله إلا إذا كان رب، ولا يكون إله إلا إذا كان محبوبا مقدسا معظما مجيدا حميدا. إذا اسم الله ترجع إليه كل أسماء التقدير والتعظيم والحمد والتمجيد، مش كده؟ عرفنا ذلك. وبعدين قلنا الرب لا يكون ربا إلا إذا كان ملكا مسيطرا متصرفا، لأن مقومات الربوبية الملك والسيطرة والتصرف، مقومات الربوبية الملك والسيطرة والتصرف، واضح؟ وبالتالي كل ما يكون من صفات الملك ومن صفات القوة والقهر والإيجاب والتدبير والعطاء والمنع والإحياء والإمادة والعزة والجبروت كلها ترجع إلى اسم إيه؟ إلى وصف الرب وإلى اسم الرب، مفهوم يا إخوان؟ وبعدين كل ما يتعلق الرب والإله الذي له القوة ويفتقر إليه الخلق ويعظم ويجل ويقدس ويعبد، هذا الإله لابد أن يكون عنده من الحنان ومن الكرم ومن العطاء ومن المن ومن الرحمة لهؤلاء العباد، لأنه ليس بجبار فقط ولا ظالم ولا جبروت، تعالى مع ذلك علوا كبيرا. فكانت المعاني الراجعة إلى الرحمة والود والحنان والمنة والكرم والعطاء والرحمة ترجع إلى اسم إيه؟ اسم الرحمة. يبقى صفات الله عز وجل بمجموعها وأسماء الله عز وجل وكل ما يدل على الله وكل ما هو لله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال ينقسم إلى ثلاث أقسام، قسم مش أنواع، أقسام، قسم يتعلق بالتعظيم والتقديس والتبجيل والتوقير، مفهوم ده، والحمد والتمجيد، وهذا القسم يرجع إلى اسم الله، وقسم يرجع إلى الملك والسيطرة والتصرف والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والقوة والقهر، وهذا يرجع إلى اسم الرب، وقسم يرجع إلى إلى الحنان والمن والود والكرم والعطاء والرحمة والعفو والغفران، وهذا إلى اسم الرحمن. ولذلك تسر جمع هذه الأسماء في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله لبقى التقديس والتعظيم هو رب العالمين، هذه الملك والسيطرة والعطاء والملك، الرحمن الرحيم هذه الرحمة والمغفرة والعفو والحنان والود والمنة ومشاكل، وعرف كده؟ مفهوم يا أخوان ليه؟ فده سر جمع الأسماء دي دائما دائما، مفهوم؟ سر جمع الأسماء هذه دائما. طيب يبقى ده ايه؟ ده مجمل المسائل، بس بلخص الكلام اللي احنا قلناه عشان لما بنقرأ وبنروح كده وبنروح كده وبنروح كده اللي الناس تبقى قاعدة تسمع كلام طرب ولكن ما فيش ورقة ولا قلم، مش عارف، ما فيش حد مش عارف معاش ورقة ولا معاش. ثم يقول اخوان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. احنا قلنا ان هو بدأ بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شرحنا دي لغايه دلوقتي، كل المحاضرات اللي فاتت دي كانت في معنى بسم الله الرحمن الرحيم وما يتعلق بها من قضايا عقائديه، قضايا ايه؟ عقائديه، مفهوم يا اخوان؟ ثم قال الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. فهنا يقول قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. واضح كده كلام قرأناه مع بعض؟ طبعا هو كلام واضح انه مغلق وبيتعلق فيه ويتعرض فيه الى عدة مسائل، فعشان نفك الإغلاق نقول بالله التوفيق. الحمد لله، طبعا انتم تعرفون أن هناك مقامان فيما يتعلق بانفعال العبد لربه، انفعال العبد لربه حمدا وشكرا أو إجابا على حقيقة شأن الله أو إجابا على ما قدمه الله على ما فعله الله بعباده. هناك مقامان لهذا الإجابة، مقام الحمد ومقام الشكر، مقام الحمد ومقام الشكر. وهنا لابد أن تعرف الفرق بين الحمد والشكر، وتعرف متعلق الحمد ومتعلق الشكر ومعنى كل منهما، ومعنى كل منهما. فالحمد والشكر من قبيلة واحدة، الحمد والشكر من قبيلة واحدة، وهذه القبيلة هي قبيلة استحقاق، استحقاق، استحقاق المحمود والمشكور لهما، لهما. هم بيعرفوا الحمد، يعرفوا الحمد بعدة تعريفات. هذا التعريف من أجمع التعريفات، فبيقول أن الحمد الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. هنا عندنا التعريف ده، عندنا ثلاثة أركان. الركن الأول هو الثناء بالكلام، والركن الثاني على وجه التعظيم، والركن الثالث الجميل الاختياري. طيب، الركن الأول مفهوم أن الحمد نوع من الثناء بالكلام الجميل، أن الحمد نوع من الثناء بالكلام الجميل، مفهوم؟ يعني ذكر المحمود، ها؟ ذكر المحمود بالكلام الجميل. ولذلك بعضهم قال لما عرفوا طريقة أخرى قال الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال، الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال. ويكون الحمد، ويكون الحمد على قدر ما في المحمود من صفات الكمال، فيكمل إذا كملت صفات الكمال وينقص بنقصها. فكلما كملت صفات الكمال كلما كمل الحمد للمحمود، لأن الحمد هو ذكر بصفات الكمال. يعني أنا لما أكون مثلا بذكر واحد في عشر صفات الكمال، يبقى حمدي حيكون في حدود ذكر هذه العشر، واضح؟ لما يكون فيها 20-30 يبقى ايه؟ الحمد يزداد بحسب ازدياد المحمود من صفات الكمال. ولله المثل الأعلى، ولذلك قال الحمد المطلق لله وحده، لأن الكمال المطلق لله وحده. يبقى دي معنى الثناء بالكلام. ايه هو الثناء؟ الثناء هو ذكر، الثناء هو ذكر المذكور، ذكر المذكور بما يعليه عن النقيص، ذكر المذكور بما يعليه عن النقيص، ويثبت له محامد الأمور، ذكر المذكور بما يعليه عن النقيص، ويثبت له محامد الأمور. هذه معنى الثناء. هذه معنى ايه؟ فلان ده كريم، فلان ده شجاع، يبقى أنا عملت إيه هنا؟ لفيت عنه الجبن وأثبت له مقام محمود وهو إيه؟ الشجاعة. عشان كده قالوا نفي الذم ليس ثناء، نفي الذم ليس ثناء. ليه؟ لأني ما أثبتش المقام المحمود. لما أقول فلان ليس جبانا يبقى أثبت عليه محروض ثناء، لكن اسمه نفي إيه؟ نفي ذم، لفت نقيص. فلان ده ليس بخيل، لكن لما اقول فلان كريم يبقى اثنين، لان نفيت عنه البخل واثبت له الكرم، مش كده؟ بالضبط كده. يبقى هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي انت تفهم، ده الثناء. الثناء هنا بالايه؟ بالكلام، بالكلام. هو بيبقى مادة الحمد كلام ولا عمل؟ مادة الحمد كلام، مادة الحمد كلاما. هذا الكلام من أي نوع؟ من الثناء. وعرفت عن الثناء خلاص؟ طيب، الثناء ده على سبيل المقابلة أو على سبيل الندية، لا يكون الثناء حمدا إلا إذا كان على وجه التعظيم. لا يكون الثناء حمدا، لأن أنت لما تيجي تقول لي أنت علمتني وأنا علمتك فعلا، يبقى ده مش على سبيل التعظيم، ده على سبيل الاعتراف بالإيه؟ بالحق، مش كده؟ يبقى ده أنت ما عظمتنيش. لكن بتثبت حقيقة، صح ولا لا؟ يبقى اذا متى يكون الثناء حمدا؟ لكن لما تقول لي انت علمتني اثنيت عليا ولا لا؟ اثنيت، اثبت لي ان انا معلم وان انا بفعل خير وده فعل محمود، صح؟ لكن مش كل ثناء حمد، ليس كل ثناء حمد وكل حمد ثناء، لان لازم يبقى جواه ثناء، فالثناء جزء من الحمد، مفهوم؟ جزء من ايه؟ من الحمد. الثناء عرفت؟ طيب متى يكون الثناء حمد؟ عندما يكون على وجه التعظيم، على وجه التعظيم، مفهوم ايه؟ يعني على وجه تشعر به اعلاء المذكور عن الاخرين، هذه معنى التعظيم، اعلاء المذكور، والتعظيم هو اثبات ما يقتضي اعلاء المذكور عن الاخرين. التعظيم هو ذكر، التعظيم هو اثبات بالكلام او بالعمل، اثبات ما يقتضي تعظيم المذكور، اعلاء المذكور على الاخرين. الاخرين انا اسوي الاخرين دول بقى، يعني انا لما بذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعظمه، يعني بأعليه عن شأن بقية الناس، ولما بعظم، لما أعظم الله عز وجل، لما أعظم الله عز وجل فإنه أعليه على اكتساب كل ما سواه، مش كده؟ أذكره بما يعليه عن كل ما سواه، صح؟ على الأنبياء والمرسلين وعن كل خلق، وهكذا. فالتعظيم عموما هو ذكر المذكور بما يعليه على الآخرين، ذكر المذكور بما يعليه أو بما يقتضي إعلاؤه على الإيه؟ على الآخرين. يا محمد فيها أولاد ورع، مفهوم يا إخوان؟ يبقى إذا دي مسألة تفهمها، يبقى دي أنا أحسني حاجة، إن بد أن يكون ثناء بالكلام وعلى سبيل التعظيم. طب هذا الثناء، هذا الثناء في مقابلة ماذا؟ بلا مقابلة، لماذا الركن الثالث؟ أن يكون ذكر بالجميل على وجه التعظيم دون مقابلة، دون إيه؟ مقابلة، مفهوم؟ ولكن بمؤثر، دون مقابلة ولكن بمؤثر. طبعا إيه؟ يعني فخرت الماء بعد الجهد بالماء، يعني إيه يعني؟ لما تقول دون مقابلة ولكن بمؤثر، يعني أنت تثني لأنك لم تأخذ، إذا أثنيت لأنك أخذت، إذا أثنيت عليك فرضت علي الثناء، يبقى في مقابل. إذا عملت لك صنيعا فرضت علي الثناء، يبقى في مقابل. إذا أطعمتك فأثنيت علي، يبقى في مقابل. لكن لما يكون بلا مقابل، وده ما واحد يشوف واحد يقول لك الرجل ده ما شاء الله، ما عرفوش، بس ما شاء الله لا قوة إلا بالرجل، طيب ورجل حسيت فيه بالراحة وحسيت حسن الخلق، ده اسمه إيه؟ اسمه ثناء، اسمه ثناء رجل تعظيم، ده بيسموه حمد. انت كده تعتبر حمدت الرجل، لو سموه في الاصطلاح حمد مش شكر، سموه ايه؟ لانه بلا، ولكن في مؤثر. في ايه؟ يعني ما الذي دعاك الى الثناء عليه؟ اثر. ايه هو اثر؟ صفاته، اتصافه بما يستحق الثناء، مفهوم؟ يبقى المقابل ايه هو يا اخوان؟ المقابل هو وجود ما يدعو الى الثناء، هو المقابل، هو امرا اقابله بالثناء، المقابل هو امر اقابله، يبقى معنى ذلك اخذت، عشان كده هقابله. طب والمؤثر؟ هو وجود الداعي للثناء وان لم يكن عن مقابله، وجود الداعي للثناء. طب هو الداعي للثناء؟ الاتصاف بصفات الكمال، عشان ما تختلف، الاتصاف، وده اللي سموه في التعريف ايه؟ الجميل الاختياري، الجميل الاختياري، لان الفرق بين الجميل الاختياري والجميل المقابل اللي هو في مقابلة، هيبقى للمقابلة ولا للأثر؟ للمقابلة. لكن الجميل الاختياري يعني عنده ما يقتضي ثناؤه، وان كان هذا الذي عنده لم اخذ منه، لم يصبني منه شيء، لم يصبني منه ايه؟ شيء، مفهوم؟ لا حقا يا شباب، لو ضعفوش الكلام ده لله بقى، احنا بس بنقول يعني ايه معنى الكلمه دي والكلمه دي، هنضيف الكلام ده لله وانه ايه؟ ونفهمه. يبقى عرفنا معنى الثناء بالكلام، عرفنا بالمعنى على الجميل الاختياري، مفهوم؟ مفهوم يعني ايه الجميل الاختياري وعلى وجه التعظيم. ادي معنى الحمد. فهمت معنى الحمد؟ تتكلم كلام حلو في حق واحد، والواحد ده ما كنتش عمل فيك حاجة تستفزك انك تتكلم كلام حلو، لكن هو نفسه ها يستاهل الكلام الحلو، يستاهل. واضح كلام؟ كده واضح كلام ولا لا؟ ما بالعامية اهو، يستاهل الكلام الحلو مع ان هو ما عملناش حاجة، بس هو ايه يستاهل. كلمة يستاهل دي يعني ايه؟ على الجميل، الجميل اللي اتصف به اختيارا، الجميل اللي اتصف به ايه؟ اختيارا. ادي معنى جميل اختيار، يعني هو يستاهل كده مع ان انا ما عملنيش حاجة، هو ما عملش فيه حاجة لكن هو يستاهل كده. والله المثل الاعلى. تعال ننزل هذا الكلام على، احنا كنا بنتكلم على معنى الحمد، اما نقول بقى الحمد لله يبقى معنى ذلك الثناء. خلاص عرفت الثناء بالكلام، يعني ممكن تقول له الحمد تبارك وتعالى جل جلاله سبوح قدوس. هذا احتمال. طيب على الجميل الاختيار يستاهل، لما نيجي نقف عند كلمه يستاهل هتجد ان هو ايه؟ هو المستحق للحمد المطلق، لانه بلا مقابله اهل لحامد لاهل كل محامد، فهو محمود قبل ان يكون هناك حامد. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يبقى اذا هو بذاته قبل ما يعطينا وقبل ما يمنعنا محمود ولا لا؟ لانه يتصف بصفات الكمال قبل ان نراها نحن، وقبل ان نعاني اثرها ونتقلب في مقتضياتها. يستاهل. ادي كلمه يستاهل. يستاهل ولا لا؟ ان انت تقول الحمد لله بيقول لك ايه؟ ابوك واول امك في البيت بتقول لك ايه؟ يقولوا ايه؟ يستاهل الحمد. لك صح، ده معتقد صحيح، هذا من كلام العوام الذي هو من بقية المعتقد الصحيح. يستاهل الحمد. هي دي بقى عند الفقهاء وعند العلماء الجميل الاختياري. يبقى امك عندها علم عقيدة. ليه؟ لانها فهمة يستاهل الحمد، وانت من مش فاهمة. ادي معنى الجميل الاختياري، يعني يستحق سبحانه وتعالى اهلا لان يحمد. انا ضربت مثال الرجل اللي انت رأيته ورأيت عليه السماحة، فقلت هذا رجل حسن كذا ومن غير ما يعمل معه ولا تعرفه، ده الرجل ده اثر فيك بذاته ولم يكن مقابلة. صح الله؟ لاستحقاقه. ثم على وجه التعظيم، من اولى بالتعظيم؟ لا احد سوى الله، مش حد اولى بالتعظيم من الله ابدا. يبقى دي معنى الحمد. دي معنى الحمد. طيب لو كان بقى، لو كان غير يعني كمان بيديني، لما كمان بيديني، واضح؟ فده بيسموه شكر. بيسموه ايه؟ شكر. مفهوما؟ لما يعطيك يقول تقول الحمد لله على الاكل والشرب. فكل حمد، كل حمد لما بيكون بلا مقابل يسمى حمد، لما بيكون مع المقابل يسمى ايه؟ يسمى شكر. مفهوم؟ عشان كده كل شكر حمد، علاقة بذاته. مفهوم ولا ايه؟ متعلقة بايه؟ بذاته. فسواء اعطاك ما اعطاكش، مفيش واحد ما خدش، بسويه مثلا مجازا، او قد تعطى البعض ولا تعطى بعض. فسواء اعطاك او لم يعطك هو محمود. ولذلك اخوان هبكمل بس متأخر وارجع لذلك دي. اما عندما يعطيك فانت تشكر على العطاء، يبقى الحمد اوسع من جهة انه غير متعلق بايه؟ بمقابل. غير متعلق بمقابل. مفهومة؟ وفهم ايه؟ غير متعلق بمقابل. فالله عز وجل يحمد اعطى او لم يعطي. مفهومة؟ طيب. والشكر يكون لمقابل، ومن جنسه، ومن جنسه. مفهومة دي؟ الا ان الشكر بالرغم هو اضيق في هذه الجهة، الا انه بيكون مش بالكلام بقى، يرجع بقى يخش بالشكر. خلاص قلت الحمد؟ الشكر كده برضو ثلاث اركان. الركن الاول انه فعل موجب الانعام، فعل موجب الانعام بالاعتقاد والقول والعمل. موجب الانعام، فعل موجب، يعني ما يجبه عليك الانعام. الانعام بيوجب ايه؟ بيوجب فعل. صح؟ هذا الفعل ما هوش كلام، الثناء بالكلام. احنا في الحمد قلنا الثناء بالكلام الجميل او بالكلام الحسن او بالكلام، والثناء عرفنا عن ايه الثناء؟ على الجميل الاختياري. هنا بقى الشكر مش كلام بس، لا ده الشكر هو انفعالي. الانفعال ده ممكن يكون بالاعتقاد او بالقول او بالعمل، يبقى ليه او ركن فيه، مفهوم؟ وبعدين على وجه الايه التعظيم والاعتراف، مع بقى حاجة مش تعظيمه بس، ده مع حاجة تانية، مفهوم؟ وبعض الناس تقول هو تعظيم بس، لان الاعتراف داخل في التعظيم، لان انت لما تقول هو ده اللي بيأكلني عظمته من جهة واعترفت من جهة، والله المثل اعلى، فلا علينا مش تفرق معانا، مش التعظيم اوسع، مفهوم؟ واذا اثبتت الاوسع لا عليك ان لم تثبت الاضيق، لان الاوسع بيشمل الاضيق. لما تقول الراجل ده مش بيخليني عايز ولا حاجة، نسألك انت اديت جنيه، ما خلاص انا قلت ان هو ايه، والله المثل اعلى. فالاوسع ايه بيغني عن اثبات، فالخلاف الاضيق ما بيبقاش مشكله، ما بيبقاش خلاف. يبقى ده الركن الثاني زي الايه الحمل. والثالث انه في مقابله، انه بايه في مقابله بقى، يعني في اكله، في شربه، في لبسه، في عطاء، في منع، في شفاء من مرض، في اي بقى ايه، اي عطاء، اي مقابله. في مقابله ايه بقى؟ العطاء، مقابله الانعام، في مقابلة الإنعام. وعشان كده الشكر متعلق بالإنعام، بينما الحمد من الإنعام وغيره، مش واقف على الإنعام بس، يعني في الإنعام ماشي وغير الإنعام هو إنه ماشي وسكته ماشية، ملوش علاقة بالإنعام، فمش مرتبط بالإيه؟ بالإنعام. بينما الشكر مرتبط بال، افهموا الكلام والله عشان تفهموه، لأن أنتوا دايما تسألوا إيه الفرق بين الحمد والشكر، وده كذا وحافظ أنت تعريفين ومش عارف ليهم أي معنى، فتعلم عشان تعرف المعنى العقائدي للقضية العقائدية. مش احنا اخوان فرقنا في اول الكلام بين العقيده واحكام الكفر والايمان، وقلنا ان انت ممكن تبقى عمال تقول ده كافر وده مش كافر وده حرام وده، وانت اصلا مش عارف اي معنى عقائدي. فلو سالتك ايه معنى الحمد والشكر عقائديا مش هتقول لي حاجه، فافهم، لانه دي معنى العقيده، انك تفهم كل قضيه عقائديه معناها ايه عقائديا، فدي معنى عقيده. فيبقى اذا عندنا الشكر ماله؟ هو انفعال، الانفعال لموجب النعمه، لاثر النعمه، ويكون بالاعتقاد والقول والعمل، لانه انفعال. انا شتمتك فانت بتتضايق كلك على بعضك، تلاقي قلبك من جوه زعلان، ولسانك عايز يشتم، ودعك عايز يتمد. عملت فيك حاجه كويسه فتلاقي نفسك فرحان ومبسوط، عايز تقول لي جزاك الله خير، في انفعال. فدائما الانعام والانتقام لهم ايه؟ اثر، بيشمل حاجه واحده، بيقلب كل بدل كله على بعضه قلبا وقالبا. فهذه معنى الانفعال، لازم الانفعال الثلاثة دي مش بنفترضها احنا، لأنها لا تتصور، لا يتصور غيرها. بينما التفكر ممكن يكون بالتفكر بس، الكلام ممكن يكون باللسان بس، حاجة كده يعني مش مقابلة، ملهاش مش رد فعل، فكأن الشكر رد فعل، كأنه. يبقى دي معنى الانفعال. وبعدين على وجه التعظيم برضه، مفهوم؟ والاعتراف أسباب، وقلنا الدخلة الدين وخلاص، وبعدين مقابلة. خلاص؟ طيب اما ايه الفرق بقى بين الشكر والحمد؟ هنلاقي الشكر اوسع من جهه واضيق من جهه، والحمد اوسع من جهه واضيق من جهه، صح؟ الحمد اوسع من جهه ايه؟ انه مش متعلق بحاجه، صح؟ واضيق من جهه انه بالايه؟ بالكلام بس، صح؟ او هنقول الكلام والاعتقاد، لان دايما الكلام في الاسلام وفي الايمان دايما بيكون وراء القلب، والا كان نفاق، مفهوم؟ دايما الاعتقاد ده ثابت في الاعمال والاقوال، لان ده اللي هو الاخلاص، دليل الصدق، فده ثابت على طول، عامل مشترك، صح ولا لا؟ بينما عشان كده احنا في المطيرة في الكتب يا اخوان يقول لك واما الحمد فبالكلمه واما الشكر فبالكلمه والعمل. طب ليه ما جابش صله الاعتقاد؟ وبعض الكتب بتقول صله الاعتقاد، لان الاعتقاد عامل ايه؟ عامل ثابت في كل التصرفات الايمانيه، وإذا تصورنا انتفاقه يبقى احنا دخلنا في ايه؟ في النفاق والزندقة وما شابه، والعياذ بالله. فطبعا ده مش كلام، مش ده المفترض، ده تأصيل عقائدي على الأصل، على الصحيح. فالحمد بالكلام يبقى أضيق من الجهة دي، مفهوم؟ وأوسع من جهة عدم المتعلق، عدم المقابلة، صح؟ ما يتعلقش بفعل معين، بأثر معين، ما يتعلقش بمقابلة. طيب والشكر ضيق من جهة ايه؟ انه على المقابلة بس، واوسع من جهة الانفعال، انه بالايه؟ بالكلمة والعمل، مفهومة؟ فصار الحمد عام من جهة، خاص من جهة اخرى، والشكر عام من جهة. طيب ما هو الوجه الذي يعم فيه الحمد؟ المتعلق. معذرة، السبب، معذرة، السبب. الوجه الذي يعم فيه الحمد السبب اللي هو المتعلق، يعني بلا سبب يعني. هنسمي المتعلق هنا ايه؟ سبب. ايه سبب الحمد؟ ودي السبب. لكن الشكر هو ايه؟ فيكون الحمد عاما من جهة عدم السبب، مفهوم؟ وخاصا من جهة المتعلق، يتعلق بماذا؟ بالكلام بس، واضحة؟ ويكون الشكر عام من جهة المتعلق الكلام والفعل، وخاص من جهة انه لا يكون الا مع سبب. ثاني، الحمد اعم من جهة السبب انه بلا سبب، واضحة؟ مفهوم ولا ايه؟ يعني ايه بلا سبب؟ يعني بلا متعلق، بتحمد سواء اخص ولا تنقص. والحمد اخص من جهة ما يتعلق به الحمد، انت بتحمد بايه؟ بالكلمة. والشكر اعم من جهة المتعلق اللي هو قول والعمل، واخص من جهة السبب اللي هو المتعلق اللي هو المقابلة. فاحنا سمينا المقابلة سبب، وسمينا اداة الفعل متعلق. فنقول بالعبارة بقى، عبارة الكتاب عشان نوصلها مع بعضنا كده، ان الشكر اخص سببا واعم متعلقا، والحمد اعم سببا واخص متعلقا. مفهومها؟ مفهومها؟ قول طيب، قوم قول، قوم وقف قول. الحمد غير متعلق بالمقابل. طيب، واخص بقى وجه الخصوص بالكلام والفعل، بالكلام والفعل، بالكلام والفعل. فهم يعني بالكلام بس وبالكلام والفعل؟ فهمها؟ بالحمد بالكلام بس، يعني اقول اللهم لك الحمد، انت السبوح، انت القدوس، لك الحمد كله. اما الشكر يكون بالنلة، اقول الكلمتين دول هما صلاة ركعتين، اقول الكلمتين دول رح نطلع 10 جنيه تصدق بيها على فقير شكرا على ما اعطاني الله، او شفى امرأتي، او ما شابه. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه قول وايه؟ وفعل. لكن في الحمد يبقى بس الايه؟ بس الكلمتين، مفهوم؟ طيب، لما نيجي نقول نتكلم نقول ايهما افضل، الحمد ام الشكر؟ ايهما افضل؟ ان الحمد والشكر على هذا المعنى، عرفت ان الحمد بالكلام وعلى غير سبب وعلى وجه التعظيم، والشكر يكون شكر بالايه؟ بالكلام والعمل مع وجود سبب وعلى وجه تعظيم، مش كده؟ طيب، إذا سألتك سؤال، الحمد أولى أم الشكر؟ الحمد أفضل أم الشكر؟ ها؟ يعني يكون الكلام فقط، والعمل ترك العمل، يبقى الفعل فقط، الكلام فقط أولى من الايه؟ من العمل، على هذا الكلام، نقول إن الحمد أولى، الشكر أولى، بمعنى ذلك أنه لابد من الأسباب. وبلا اسباب لا يذكر الله عز وجل بالجميل. انا عايزك تجاوبني مش تشرح لي، انا مش محتاج حد يشرح لي، يعني محتاج حد يجاوب لي بس يقول لي ده ولا ده، ولما تساله ليه العلة يقول لي مش دين اولى. انا سؤالي واضح، انا عايز واحد اولى من الثاني. طيب انا عايزك، العمل مش مهم، فين تباع؟ ما الحمد اولى، لو التزم بالحمد خلاص فين تباع؟ انا عايز تغني من الاول، افترض ان انا الحمد وهحمد بس، عايز الاول عشان اعرف ويقول ما اجيبه. دي اجابة مش اجابة، يبقى خلاص كلاهما ليس فيهما اولى. اذا اردت الاجابة فاعرف ان الحمد اولى من الشكر، لان الحمد هو الباعث على الشكر. الحمد اولى من الشكر. فاذا قيل واين العمل؟ قلنا ان الحمد باعث على الشكر. كيف ذلك؟ كيف ان الحمد اولى؟ الحمد هو انزال الله عز وجل المنزلة التليق به، لان الحمد يا اخوان هو انفعال بكل مقامات التوحيد، ولذلك قالوا الحمد هو هو الشكر. الحمد هو معرفة الرب وإنزال الرب منزلته، والشكر هو عبادة الرب بعد معرفته. الحمد هو معرفة الرب وإنزال الرب منزلته، والشكر هو عبادة الرب بعد معرفته. طيب، الأولى معرفة الرب ولا عبادته؟ الاولى المعرفة، لان المعرفة ان لم توجد لا عبادة، وان عبد العبد بلا معرفة لربه اشرك او اضل. فاذا قلت ان الشكر اولى يبقى معنى ذلك ستشكر من لا تعرفه، فالحمد اولى لانه اسبق ولانه اصل للشكر، مفهوم؟ ولذلك القرآن كله جاء فيه لفظ الحمد مقرونا بالتعريف بالله، واضح؟ وعشان كده الحمد اولى، لان الحمد تعريف بذات الله، واضح؟ وامر متعلق بذات الله، واما الشكر انفعال من العبد، وايهما اولى؟ معرفة ذات الله عز وجل وقدره وشانه اولا، ام انفعالك ثانيا؟ الاولى والاسبق، واضح؟ والاعظم اثرا، فهمتوا يا اخوان؟ يبقى الحمد والاولى، لان الحمد هو ان تعرف ربك. فقلنا الثناء بالكلام على الجميل الاختياري، هي دي المهم. فاذا وصل الى قلبك الجميل الاختياري، وعندما تؤمر من صاحب الجميل الاختياري، ها تنفعل. ولذلك قالوا من لا يحمد لا يشكر. من لا يحمد ايه؟ مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ولا ايه؟ من لا يحمد يعني من لا يحمد يعني من لا يعرف ربه. ولذلك القران ملئ بذلك، الحمد لله رب العالمين. هل حسب؟ وزي ما قال ابن القيم وغيره ان الحمد جمع كل مقتضيات التوحيد، وكانه يقول الالهيه والربوبيه والاسماء والصفات، العباده والعمل والشرع والحكم والامر لله، ثم عقب بالتعليل، فكانه قال فك كلمه الحمد، كانه قال كان الله عز وجل يعني قال لنا العباده والانابه والخلق والامر وقضاء الحوائج والعزة والملكوت والجبروت والملك والسيطرة والتصرف وقضاء الحوائج وإغاثة اللهفان وشفاء المريض والذل والخضوع والمحبة والإنابة والتوكل والرجوع لله. ثم لماذا؟ لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انظر جاءت الحمد لله جاءت من الموقع، فما لم تقل الحمد لله بمعنى ايه؟ بمعنى الحمد لله. ثم من الوثنية التي فينا تقدير اليد، هذه من الوثنية، ما من الاثار الوثنية، زي استهل ربنا من اثار معتقد صحيح، من اثار الوثنية تقبيل اليد، لان التقبيل من دروب التعظيم، وهذا نسبة الانعام الى اليد، وكأنك انت بتقول لليد بلسان الحال، ودي من اثار الوثنية مما تبقى، بتقول لليد بلسان الحال ايه؟ انت معظمة مبجلة لك الحمد على ما اعطيت، فبت ايه؟ بتقبلها. لكن مقتضى التوحيد يمنع ان ايه؟ وايضا من بقايا الوثنية تقبيل الدرهم والدينار. تجد الرجل مثلا في صبيحة اليوم او قيمتية اليوم يروح ماسك الايه؟ الفلوس ويقبلها ويسجد عليها. طبعا يقول لك مش بيسجد، هو بيضعها على جبهته، ما هو ده من السجود، لان السجود اما ان تسجد واما ان ترفع ما تسجد له، مفهوم يا اخوان؟ فده من اثار الوثنية، انك تقبل يدك يقولك الحمد لله، هو اصلا بيحمد الله وبيحمد معها ايه؟ اليد التي ادت. فهذا من اثار الوثنية. قاعد يقول يعني يقبل يده يعني وثني؟ لا، نقول من اثار الوثنية. ها؟ لا، تقبيل الوالد ده موضوع اخر، تقدير العلماء يد العلماء والكبراء والاباء والامهات، هذا من الرحمة، هذا من ايه؟ من الرحمة. وهذا من التبجيل الذي لا يقتضي بشكر النعمة. لكن انت بتقبل ايدك على ايه؟ انت بتقبل ايدك انت وجود النعم، صح ولا لا؟ ولا بتقبل ايدك يعني احتراما لنفسك، بتقول يا ده انت واد نزيه واد محترم، كتر خيرك انت راجل محترم، فايه الخلص ده؟ انا مش ازاي دي ايه اللي جاب دي؟ ده كلام، ده كلام مستحيل، ما تسألش خالص، ده واد وزواج. نتكلم على انك تجعل هذا من مراسم الشكر عند النعم، والشكر يكون الا لله. عشان كده الحمد هو ضبط العقيدة، والشكر هو المسلك العملي، وانت تعرف ان العبد يختل مسلكه العملي اذا ما اختلف منه الايه؟ اذا ما اختلف منه ماذا؟ العقيدة. مش احنا قلنا ان المسلك فرع على التصور؟ مش قلنا المسلك فرع على التصور؟ يبقى اذا ايه؟ اذا انت تعرف ان اختلال لضبط المسلك العملي يلزم ماذا؟ يلزم ضبط العقيد. فالحمد جاءت، فالحمد اولى، ولذلك إذا استقر عند العبد الحمد وكان من الحامدين. ولذلك قالوا أكثر الناس عباد الحامدين. عشان كده اللهم إني أسألك شكر الحامدين. إيه شكر الحامدين؟ يعني الشكر الذي انبعث على حمد، يعني الشكر الذي كان بعد معرفة بك. وده سر قولي الحمد لله. فالحمد دي جمع الكون لمقتضيات الايه؟ الربوبية والإلهية. الحمد بمعنى الملك، الحمد بمعنى التسليط والسيطرة اللي هو اتصافه، مش احنا قلنا يستاهل. الحمد بمعنى صفات الجلال والكمال، والحمد بمعنى الانفعال والخضوع والحب والذل والمشكلة اللي هو الثناء. فاتصاف الموصوف بصفات الكمال نقول يحمد نفسه، يحمد نفسه. واضح ولا ايه؟ ولذلك حمد الله نفسه. حمد الله نفسه يعني ايه؟ يعني اثنى على نفسه. طيب هو لما يثني يعني اثبات، يعني اثبات الصفات. واحنا لما نثني الاعتراف بالاثبات. كلام واضح ولا ايه؟ الاعتراف بالايه؟ بالاثبات. الاعتراف بالاثبات مفهومه؟ يبقى الحمد اولى من الشكر. عرفت لماذا؟ لان الحمد هو باب باب الشكر. الحمد هو باب الشكر. اقرا العباره دي عشان يعني خلاص اظن اعتقد ان الطلاسم اللي فيها اتاكد. قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. فمورده يعني ايه؟ متعلقه اللسان والقلب. والشكر يكون باللسان والجنان والاركان، يعني باللسان والقلب والعمل. فهو اعم من الحمد متعلقا، اعم من الحمد ايه؟ متعلقا، يعني بلا سبب. واخص منه استغفر الله، يعني فهو اعم منه متعلقا، يعني ايه؟ يعني بالكلام والفعل. واخص منه سببا، لان الشكر بيكون في مقابلة النعمة. واضح؟ لانه يكون في مقابلة النعمة. والحمد اعم سببا، يعني اعم سببا اكتب جنبها بغير مقابلة، بغير مقابلة. واخص متعلقا، يعني اخص متعلقا اكتب جنبها بالقول فقط، لانه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الاخر في مادة. واضحة؟ فالحمد والشكر باللسان صح، لكن ايه؟ الشكر بالعمل، فخرج زود صح ولا لا؟ والحمد والشكر على النعمة، والحمد على غير النعمة صح. يبقى ايه؟ ده عام. فبينهم عموم وخصوص. يعني عموم وخصوص وجهي، يعني عام من وجه خاص من اخر. الثاني عام من وجه خاص، ادي عموم وخصوص وجهي مفهوم. يعني لا وجه عام ووجه بينهم بالاثنين، لكن هو منفرد خلاص صح. بالاثنين عام في وجه خاص في اخر. واضحه دي؟ يبقى اذا اعلم ان الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعود جلاله، مع محبته والرضا عنه والخضوع له. مع محبته والرضا عنه والخضوع له، اعلم ذلك لابد. طيب يبقى فائدة اخيرة فيما يتعلق بالجزئية الحمد والشكر، ان الحمد امر لازم لاستحقاقه له سبحانه. الحمد امر لازم لاستحقاق له سبحانه. والشكر امر يلزم العبد فعله، والشكر امر يلزم العبد فعله لما اخذ ونال من ربه، لما اخذ ونال من ربه مفهوم. ولذلك جاء الامر بالشكر ولم يأتي الامر بالحمد. واضح؟ اتى الحظ عن الحمد لكن ما اتاش الامر بالحمد مفهوم. اتى الامر على ايه؟ طب ليه اتى الامر بالشكر؟ مع ذلك الشكر مش اولى، لان لما اعمل مأمور اولى ما اعمل غير المأمور. مش احنا قلنا ان الحمد وراء لا يقوم بالشكر الا من عرف الحمد، الا من حمد، الا من حقق الحمد. وبالتالي جاء الامر بالشكر مفهوم. زي ما كده مثلا انت عارف ان الطهارة مهمة جدا في الصلاة، فيأتيك الامر بالصلاة كتير جدا، ما يأتيش الامر بالطهارة الا ايه الا مرة او بيان اهميتها مع الصلاة، فيبقى كل امر جه في الصلاة مع امر بايه بالطهارة، مفهوم؟ لانه حتى لما جاء الامر بالطهارة جاء ايه اذا قمتم الى الصلاة، فبقى ده تركب منه الارتباط، فساعة نقول اقيموا الصلاة داخل جواها ضرورة طهارة، واضح؟ فلما يقول اشكروا لله يبقى ايه داخل الحمد لله هو الطهارة، والحمد هو الطهارة بالنسبة للصلاة، بالنسبة للشكر يعني، الحمد هو الطهارة بالنسبة للشكر، فإذا جاء الأمر بالشكر اشكروني اذكروني أذكركم واشكروا لي، أمره هو أمر بالحمد، ولكن لما جاء الكلام عن الحمد جاء على سبيل الوصف والتعريف، فقل القرآن مليان مليء بالحمد لله، وخاصة مما يبرز هذا السر أن الله ابتدأ صورا كثيرة بالحمد إشعارا لهذا المعنى، إشعارا لهذا المعنى العقائدي، فتجد مثلا في الفاتح الحمد لله، مفهوم ليه؟ في الأنعام الحمد لله، ها؟ قاف الحمد لله، في الكاف الحمد لله وغيره، ليه؟ إشعارا بهذه القضية، فهمتها؟ نعم. لا ده مش أمر بالحمد، ده أمر قل الحمد لله ده يقول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الحمد لله أمر بهذه المقولة، مش لكن في لقب إيه؟ اشكروا لي، مش كل الشكر لله، اشكروا لي فصار أمرا تكليفيا، ده مش معناه إن الحمد مش مأمور، ده مش فاهم كلامي، أنا بقول لماذا جاء الأمر بالشكر ولم يجي الأمر بالحمد تعلل لك عقائديا، لكن ده مش معناه إن الحمد نفسه مش مأمور به، إن الله يحب العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، اسمه حظ على الحمد. طيب هنا في سؤال، الأخ هو جارنا يعني، ساعات أنتوا بتدوروا الشريط بتروحوا مفوتين حتة وتروحوا، فراجل لما قال الجزئية دي فوتها الجزئية اللي فاتت طارت من دماغي فهقول اللي بعدها، وهي في كثير من النصوص الشرعية وصف الشكر بالحمد، مش احنا قلنا ان الشكر ما يكون في مقابل نعمة؟ طيب مثلا في الحديث ان الله يحب العبد اذا اكله اكله يحمده عليه، مفهوم؟ اذا شرب الشربة يحمده عليه، هنا الكلام على احنا درسناه يبقى يشكره عليها، صح ولا لا؟ يشكره عليه، طب هنا جاي احمده ليه؟ قالوا وجهين، قالوا كلامين، الاول قالوا حتى يعرف ان المنعم بها هو الله حتى لا ينسبها الى غيره، وهذا حمد ولا شكر؟ معرفة الرب، معرفة المنعم حمد ولا شكر؟ حمد، دي عقيدة، واضح؟ وقالوا وجه ثاني ان الحمد اعم فيطلق على الشكر وايه؟ والاول هو الذي اميل اليه، انه ياتي في بعض المواطن مما تستشعر انه الاولى ان يذكر فيها الشكر على معنى الشكر والحمد، فيذكر الحمد لانه يكون ابراز لقضية عقائدية، انما يحب العبد، يحب العبد اذا اكل الاكلة تحمده عليه، الحب يكون متعلق بايه؟ بانك انت كنت قلت الحمد لله، بس مجرد انك انت قلت الحمد لله مع انك انت شايف ان اللات والعزة هم اللي جابوا الاكل او البدوي او كذا او كذا، ها؟ ما الراجل اللي بيعبد البدوي وبيعبد غيره وبيعبد غيره يقول لك يعني كتر خيره وكتر لنا الزرع وكتر لنا البهايم، لما بياكل بيقول ايه؟ ما سمعناش حد يقول الحمد للبدوي ابدا، عمرنا ما سمعناه، لكن الحمد لله بتاعت الراجل دي يحبها ربنا؟ ما يحبهاش، ما يحب الحمد لله بتاعت من؟ من يعلم ان هذه النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله، فساعة ما يبقى الحمد لله وراءها ولذلك قال ايه؟ قال سيقول الحمد لله ولا قال سيحمده عليها؟ فيحمده، يعني ايه يحمده؟ يعتقد، مش الحمد اعتقاد؟ مفهوم؟ مش الحمد اعتقاد؟ والشكر اعتقاد وعمل، الحمد اعتقاد، يبقى ده يدلك على ان اهم حاجه في قضايا الاعمال وفي قضايا العبادات والانفعالات اهم حاجه فيها ايه؟ الاعتقاد. ما المنافق يقوم يصلي والمخلص يقوم يصلي، الفرق بينهم ايه؟ اعتقاد، وده بيشكر وبيحمد ربنا على الاكل والشرب، وده بيحمد ربنا على الاكل والشرب، ايه الفرق بينهم؟ الاعتقاد ان الله يحب العبد ولا يحب الله احدا اشرك، بل ولا يحب الله عبد احدا افرق، ف فيبقى لابد ان يكون المقام المقتضي بالمحبة وانفعال القلب بثبوت الانعام اللي منعدد اللي هو ايه السماء بالكلام على الجميل الاختياري اللي هو قبل النعمة دي. انك انت تقول فعلا ده هو الكون ده ملوش الا منعم واحد ومنعم لنا مش على سبيل الاسم مش على سبيل الاسم انما على سبيل ذكر المعنى الذي يليق به في الشارع في كتب الاصول والفقه مش على سبيل الاسم انما على سبيل ذكر المعنى الذي يليق به مفهوم يا اخوان عشان تبقى فاهم عشان كده احنا قلنا يعني اسم عبد المنعم عبد الناصر ده لا يصح لا يصح كاسم شرعي مش معناه ان هو كافر ولا لا نتكلم على مساله الضبط كاسم شرعي يعبد لاسم من اسماء الله لكن المنعم ليست من اسماء الله لانها لم تقف لم نقف عليها منه ادي معنى توقيفي هنا اخ ذكر لنا مساله اقراها من كلامه لان هو جزاه الله خير يعني عجل بذكرها كنت امهد بذكرها هو ان يقول الحميد هو من يستحق الحمد وان لم يحمده احد وده فقلنا انه هو سبحانه وتعالى متصف بالصفات التي تجعله يستحق الحمد قبل ان يكون هناك حامد صح والمحمود هو من وقع عليه الحمد سواء كان اهلا له ام لا ولهذا سمى الله تعالى نفسه بالحميد ولم يسمي نفسه بالايه بالمحمود طب لماذا لان الحميد اسم لمن يقع له الحمد عن استحقاق والمحمود اسم لمن يقع له الحمد عن استحقاق وغير استحقاق فاختار لنفسه ما يليق به والذي يليق بالله ان يكون الاسم الدال على المحمود عن استحقاق نؤمن بذلك عشان كده قالوا الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال وهل ربك متصف بصفات الكمال قل نعم لأكملها وأجملها وأتمها سبحانه وتعالى جل في علاه واضح يا اخوان يبقى ده ايه هذا الكلام على الحمد لله فهم بقى كده كلام فهم طب مين يلخصولنا كده في عجالة مين يلخصولنا يا اخوان في عجالة مين يلخصولنا في عجالة اوه مش حد خالص ما شاء الله ولا قوة الا بالله وكل حد قاعد بره يمكن في الناس اللي قاعدة بره وزرق الجاي هو يلخصوه تعال يا عم لخصوا له لحظه الناس دي مش عارفه حاجه خالص قول يا اخو من ناحية التعامل والكلام وأخذت من ناحية كويس كويس ايه تاني من يذكر كلام لنا دلوقتي قول يا الحمد أولى من الشكر لأن الحمد باعث على الشكر طيب وايه تاني مسألة أخيرة بقى أن الحمد لازم لله عز وجل لاستحقاقه له ولذلك سمى نفسه بالايه بالحميد والشكر امر يلزم العبد فعله امر يلزم العبد فعله مفهوم لانه في مقابل ما نال واخذ من عطايا ونعم الرب مفهوم وهنا مسألة اذكرها ايضا قبل نهاية الكلام الحمد يكون لله وحده والشكر يكون لله وللخلق الحمد يكون لله وحده والشكر يكون لله وللخلق إلا أن شكر الله غير شكر ولكن شكر الخلق وجه من وجوه شكر الله الحمد يكون ليه؟ لأن الحمد كما قلت إثبات مقتضيات الإلهية والربوبية واضح الثناء بالجميع وجه التعظيم المطلق الجميل الاختياري ما حدش غير متراضي لله عز وجل صح ولا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بما من الله عليه وبما علمه وبما كان سببا في هدانا وبما احسن الينا كل هذا مقابل فده اللي خلانا نحبه لانه في مقابل لينا قلنا حاجه قلنا حاجات كتير لكن الله عز وجل اذا نحينا النعم التي لا تعد ولا تحصى فهو حميد صح ولا يحمد؟ لكن محمد صلى الله عليه وسلم لولا انه رسول عليه الصلاة والسلام ولولا انه جاهد من اجلنا ولولا انه بلغ رسالة من امان هل كان سيكون له مقام عندنا بغير هذه المطيات؟ لا، لكن الله عز وجل بذاته بغير معصيات له مقام الحمد، صح ولا؟ فالحمد يكون لله وحده، ما الشكر يكون وشكر الله خلاف شكر الناس، الا ان شكر الناس ها نعم من قضيات يعني وحده نعم وحده من شكر مين؟ من شكر الله عز وجل. ولذلك لما بدنا نكون شكر الناس مبعثوا شكر الله، مش مبعثوا زواجكم، مبعثوا ايه؟ شكر الله، بعترف انك انت عملت فيها جميل، لان الله علمني ان اثبت الحق لاهلي، من كان عليكم معروفا فكافئوه، اذا انا افعل ذلك لان الله امرني بذلك، مفهوما؟ مش افعل ذلك لان انت بذاتك تستحق ذلك، واضح الفرق والفاضل؟ وعشان كده بالحديث من لم يشكر الناس لا يشكر الله من لم يشكر الناس، يعني لا يقوم بمقام الشكر على تمامه من لا يشكر الناس، لانه لا يعرف لحق الا احد فضله، رجل النعمه بتقصدش فيه، مفهوم؟ فاذا كان صاحب النعمه المقابل او السبب اللي هو مؤثر ما بيعمل يعني لا يعترف، فكيف يعترف بمن غاب عنه؟ مفهوم ان ايه؟ يعني لما تكون انت مع ابيك وبيعطيك وبيغضك عليك بفضل الله عز وجل وما بتقولوش ما ولا تعترف، يبقى انت انكارك لفضل الله قد يقع، او هذا الجر قد يجر الى انكار فضل الله عز وجل، مفهومة؟ يبقى الحمد يكون لله وحده، بس افهم دي عشان تبقى عارفها، وعرفت سرها ليه؟ عرفت ليه؟ ايضا شوف هنا سائل بيسأل سؤال في الجزئية بتاعت الحمد دي، يعني هو من الخير ان احنا نذكره في المقام ده، وهو قوله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فالبعض بينكر هذه المقولة ويقول هذا لا يصح، هذا لا يصح، فهل هذه المقولة صحيحة ام باطلة؟ هذه المقولة صحيحة من وجه، باطلة من وجه، ولذلك اذا كثرت المقولة صحيحة من وجه وباطلة من وجه يبقى يجوز قولها ولا عدم قولها؟ عدم، لان ممكن تقع عن وجه الباطل، لكن المقولة نفسها ما هو الوجه الصواب فيها؟ او نبين الوجه الخطأ اولا، لان الوجه الخطأ حيجل الوجه الصواب. الوجه الخطأ انها مشعرة بان العبد يكره فعل الله، وكراهية فعل الله من الخير ولا من الشر؟ من الشر. فكأنه الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه، مكروه هنا منسوب لمين؟ لفعله، فكأنها تشعر بان العبد بان قائلها يكره فعل الله، وطبعا ما شر. الوجه الصواب هو انه الحمد الذي لا يحمد على مكروه فيما يراه الانسان، لان الانسان يحب اشياء ويكره اشياء، وكأنه يقول كل ما احب واكره فهو محمود عليه لانه فعل الرب، وهذا مشعر باستحسان فعل الرب. يعني انت الان عندما يكسر لك ذراع، عفانا الله واياكم وسائر عباد المؤمنين، تكره هذا ولا تحبه؟ تكره ذلك، وبعدين تقول الحمد لله على ما اكره والحمد لله على ما احب. اذا قلت ذلك، اذا قلت انا الحمد لله على ما اكره انا والحمد لله على ما احب انا، فكل فعله كلام ده غلط وصح، صواب وعقيده صحيحه، لان انا وان كنت اكره البعض واحب البعض الا انه من جهه فعل الرب هو خير. لكن لما اقول عباره مجمله، لما اقول بقى الحمد لله على هذا المكروه، يبقى فيها اشعار بانه ايه؟ بان فعله مكروه عندي. ففرق ان انت تكره ما حدث وتحب فعله، وفرق انك انت ايه؟ تكره فعله. فالعبارة مشعرة بكراهية الحدث وحب فعله من جهة، ومشعرة بكراهية فعله من جهة. فلذلك انكرها البعض وقالوا لا تقول الحمد لله الذي يحمد على مكروه، لان افعاله كلها خير، ما احببت منها انت وما كرهت، مفهوم ايه؟ وما كرهت، واضحة؟ واضحة الفرق والفرق. عشان كده الاولى عدم قلها، بس عشان لما تبقى واحد يقول لك الكلمه دي وحشه فتبقى انت محتار، طب وحشه ليه؟ ده احنا بنقولها على اساس ان احنا نثبت مطلق الحمد له، المعنى ده حسن، لكن المعنى ده في نيتك، ودايما يا اخوان، دائما يا اخوان، العقيدة معناها ان تضبط الصور والمخبر، الصور والمخبر. واحد معتقد ان قضاء الامر بيد الله وان التوكل عليه، وبعدين يقول لك توكلت على الله عليك، يبقى هنا حصل ايه؟ صلاح للمخبر وفساد في الصورة. العقيدة بقى بتصلح الاثنين، بتصلح الاثنين، ما يبقاش بقى الصورة ايه ملوشة وسامع الصوت كويس، لا، يبقى الصورة حصلت والصورة معناها ايه؟ الفعل والقول. وعشان كده باذن الله تعالى اخترت لموضوع محاضرة اللقاء الثقافي، او بيسموه يعني الاسبوع الثقافي، وانا ليا حقيقة ليا تعقل يعني تحافظ على هذه التسمية لكن ليس على الانكار، يعني جعلت موضوع المحاضرة نظر لأمير ذلك كلمات تخالف العقيدة، لأن سأجتهد بإذن الله تعالى بجمع كل ما يعني أسألني يهديني فيه، كل ما يمكن أن يكون مما نتكلم به أو نفعله أو مشاحات مما يخالف المعتقد. كلام اللي بيقع عندنا، كلام ده هيكون يوم 3 برضو من ضمن الدروس في الأسبوع الثقافي اللي هو هيبدأ من يوم 23/8، يوم 23 يعني إيه؟ يعني آخر ثلاثاء في الشهر هذا الشهر، يعني هي تبقى موضع درس لكن هتبقى ضمن محاضرات الأسبوع الثقافي. فاخترت لها هذا الموضوع اللي هو كلمات تخالف العقيدة أو كلمات اشتهرت على الألسنة مما تفسد العقيدة أو مما تخالف العقيدة، وقعت في ألسنة الناس زي ما بإيه بنرى كده، زي نهار اسود وعيتك سودة، مش عارف ايه، سب الدين، الشتم، الضرب، اللطم، كلام متعلق بالقدر، متعلق بالإيمان، متعلق بالسب، متعلق بالإرجاء، متعلق بالقدرية، متعلق بالشيعة والرافضية إلى غير هذا. فلعل الله عز وجل يؤذن بهذا الأمر ويوسر له، وأسأله أن يعينني وإياكم على هذا الأمر وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وهذا كما يعني هو من ضمن السعي الذي أسعاه على قدر ما يمن الله به علي لتصحيح معتقد الأمة، لأن أهم ما يشغلني دائما هو السعي نحو تصور إسلام صحيح كمعتقد، لأن أزمة الأمة أزمة عقيدة، أزمة عقيدة مش أزمة رقاق ولا أحكام فقهية وعملية. لو الأمة كلها ليها مفتي واحد ممكن جدا حتى من غير ما تقدر تسأله يعمل ايه في الصلاة يقول لهم وفي الصلاة يقول لهم، لكن العقيدة دي لازم كل واحد يبقى ذو عقيدة، لازم، ما ينفعش يقول ايه طالما عندي واحد عنده عقيدة نستفتي في العقيدة، ما ينفعش، لأن العقيدة هي عبارة عن زادك أنت تكون أو لا تكون بها، لأن العقيدة التصور اللي هيضبطك في المسالك. فإيه اللي خلى معظمنا يبقى عنده اضطراب في مسالكه؟ فساد الايه؟ المعتقد. يعني لسه بيبلغني واحد الأمس في محاضرة الأمس يقول لي ده في واحد لما سمع بيتكلم عن السب وبعض الأمور وهو ملتحي وبيصلي وهو أخ ومراته وكان الشغلانة اللي احنا بنسمعها، سب الدين لمراته مرتين، هينظر وبلغ الحل ايه؟ لسب الدين. ما أدرك بقى بما هو دون سب الدين، لأن سب الدين ده هذا أقصى ما أتصور أن يقع بالملتحي، نسأل الله العافية والسلام، خاصة وأنتم تعلمون أو ينبغي أن تعلمون أن هذا الأمر مجمع بلا خلاف على كفر، ها؟ وأن هذا الأمر لا يعذر فيه بالجهل مع شروط عذر الجهل، هذا لا يعذر فيه بالجهل. فتنبهوا لذلك، أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجمعني وإياكم على الحق الذي يرضيه عني، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولازلت أنبه على كتاب المحجبات المتبرجات، وأيضا على مجلة التوحيد، يعني ينبغي ان احنا نناصر هذه المجلة وغيرها من المجلات القائمة على السنة حتى تكون تنتشر ولا تقف، والله تعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.